قال خالد بن الوليد: ما ليلة يهدى إلي فيها بعروس أنا لها محب، أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو، فعليكم بالجهاد. تقدم المثنى وقاد جيشه، ثم وافاه الموت ففاضت روحه. فإذا بسعد للمثنى خليفة، انهض بنا قد بلغ الزحف ذرا. بلغ الزحف ذرا، بدأ انتصارنا فنحن قمنا. ثم فارقت الحياة، هيا شاهد نصرنا، انهض مثنى. بلغ الزحف ذرا، بدأ انتصارنا فنحن قمنا. ثم فارقت الحياة، هيا شاهد نصرنا، انهض مثنى. انهض مثنى، انهض وشاهد جيشنا في القادسية. يا من تمنى خطى الغمار ثم وافته المنية. انهض مثنى، انهض وشاهد جيشنا في القادسية. يا من تمنى خوض الغمار ثم وافت المنية. سل الأغوث عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوث عن الصحب حزما وتقى، سل الأعمص عن النهر بالدم استقى، سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى. سل الأغوث عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوث عن الصحب حزما وتقى، سل الأعمص عن النهر بالدم استقى، سل الأسياف عن الغمد في الثرى. عندما دوى النفير أندنا وقت الجهاد، بدأ الآن المسير كي نقاتل الأعادي. بينهم روحاني باتوا بالقرآن، قاموا كالفرسان ثاروا كالبركان. بينهم روحاني باتوا بالقرآن، قاموا كالفرسان ثاروا كالبركان. انهض مثنى، انهض وشاهد جيشنا في القادسية. يا من تمنى فضل غمار ثم وافته المنية. انهض مثنى، انهض وشاهد جيشنا في القادسية. يا من تمنى خوض الغمار ثم وافته المنية. سل الأغوث عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوث عن الصحب حزما وتقى، سل الأعمص عن النهر بالدم استقى، سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى. سل الأغوث عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوث عن الصحب حزما وتقى، سل الأعمص عن النهر بالدم استقى، سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى. وقف الجيش وعسكر وكذا الكفر تحشد، فإذا سعد يكبر وكأن الأفق ترعد. فالتقى الجيشان إنه الطوفان، تشهد الوديان قاتل الفرسان. فالتقى الجيشان إنه الطوفان، تشهد الوديان قاتل الفرسان. انهض مثنى، انهض وشاهد جيشنا في القادسية. ويا من تمنى خطى الغمار ثم وافته المنية. انهض مثنى، انهض وشاهد جيشنا في القادسية. خوض الغمار ثم وافته المنية. سل الأغوث عن الركب الركب في يوم اللقاء، سل الأغوة عن الصحب حزما وتقى، سل الأعمص عن النهر بالدم استقى، سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى، سل الأرمد سل الأرمد سل الأرمد سل الأرمد سل الأغوة عن الصحب حزما وتقى، سل الأعمص سل الأعمص سل الأعمص سل سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى. ها هي الأفيال ولت وانطوى الجيش ذليلا، راية الفرس تهاوت رستم غدا عليلا، فخذوا الخبر بشروه عمرا، جيشنا قد نصر جيشهم قد قهرا، فخذوا الخبر بشروه عمرا، جيشنا قد نصر جيشهم قد قهرا، إن هضموا ثنا إن هضوا شاهد جيشنا في القادسية، يا من تمنى خطى الغمار ثم وافته المنية، إن هضوا ثنا إن هضوا شاهد جيشنا في القادسية، يا من تمنى خوض الغمار ثم وافته المنية، سل الأغوة عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوة عن الصحب حتما وتقى، سل الأعمار سل الأعمص عن النهر بالدم استقى، سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى، أطفأوا نرى المجوس أوقدوا نرى الهدى، ثم ضحوا بالرؤوس كي ينالوا الموعدا، أرضوا الرحمن سادوا الأكوان هدموا الأوثان زلزلوا الطغيان، أرضوا الرحمن سادوا الأكوان هدموا الأوثان زلزلوا الطغيان، إن هضموا ثنا إن هضوا شاهد جيشنا في القادسية، ويا من تمنى خطى الغمار ثم وافته المنية، إن هضموا ثنا إن هضوا شاهد جيشنا في القادسية، يا من تمنى خوض الغمار ثم وافته المنية، سل الأغوة عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوة عن الصحب حزما وتقى، سل الأعمص عن النهر بالدم استقى، سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى، سل الأرمد عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوة عن الصحب حزما وتقى، سل الأعمص عن النهر بالدم استقى، سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى، فإذا يأمر سعد أن يصلون جماعة، فإذا القصر سيغدو مسجدا لله طاعة، فانحنى الأبطال سجدا قد مالوا، دمعهم هطال دمهم سيال، فانحنى الأبطال سجدا قد مالوا، دمعهم هطال دمهم سيال، إن هضموا ثنا إن هضوا شاهد جيشنا في القادسية، يا من تمنى إن هضوا ثنا إن هضوا شاهد جيشنا في القادسية، يا من تمنى خوض الغمار ثم وافته المنية، سل الأغوة عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوة عن الصحب حزما وتقى، سل الأعمص عن النهر بالدم استقى، سل الأسياف عن الغمد في الثرى التقى، سل الأرمد عن الركب في يوم اللقاء، سل الأغوة عن الصحب حزما وتقى، سل الأعمص عن النهر بالدم استقى، سل الأسياف عن الغمد